فإنه قد نشأ في أناس قد اندرست فيهم معالم الدين وقع فيهم من الشرك والبدع ما عم وطم في كثير من البلاد، إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى. وأما الأكثرون فعاد المعروف بينهم منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله وأنبياءه، فعرف الناس ما في كتاب ربهم أدلة توحيده الذي خلقهم له، وما حرمه الله عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فقال لهم ما قال المرسلون لأممهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فحجب كثير منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوا ونشأوا عليه من الشرك والبدع، فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربهم وطاعته، وهو شيخنا رحمه الله. ومن استجاب له وقبل دعوته وأصغى إلى حجج الله وبيناته كحال من خلا من أعداء الرسل، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمه الله من التوحيد في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، تجد بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه مقررا في كل سورة، وفي كثير من سور القرآن يقرره في مواضع منها، يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. ففي فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، نوع التوحيد: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وفي إياك نعبد وإياك نستعين النوعان، وقصر العبادة والاستعانة على الله عز وجل، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. وأول أمر في القرآن يقرع سمع السامع والمستمع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم بتوحيد الإلهية واستدل عليه بالربوبية، ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بخلع الأنداد التي يعبدها المشركون من دون الله، وافتتح سبحانه كثيرا من سور القرآن بهذا التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى قوله: والله في السماوات وفي الأرض، أي المألوه المعبود في السماوات والمألوه المعبود في الأرض. وفي هذه الصورة من أدلة التوحيد ما لا يحصر، وفيها من بيان الشرك والنهي عنه كذلك. وافتتح صورة هود بهذا التوحيد فقال تعالى: ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فأحكم الله تعالى القرآن ثم فصل آياته وبين التوحيد وبين النهي عن الإشراك به. وفي أول سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وافتتح سورة الصافات بهذا التوحيد وأقسم عليه فقال: والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وافتتح سورة الزمر بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي هذه السورة من بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه ما يستضيء به قلب المؤمن، وفي السورة بعدهما كذلك. وفي سورة قل يا أيها الكافرون نفي الشرك في العبادة في قوله: لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. وفي سورة قل هو الله أحد توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه. وفي خاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بيّن أن ربهم وخالقهم ورازقهم هو المتصرف فيهم بمشيئته وإرادته، وهو ملكهم الذي تواصل الملوك وجميع الخلق، الذي نواصل الملوك وجميع الخلق في قبضته، يعز هذا ويذل هذا، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ومعبودهم الذي لا يستحق أن يعبد سواه، فهذه إشارة إلى ما في القرآن. وأما السنة ففيها من أدلة التوحيد ما لا يمكن حصره، كقوله في حديث معاذ الذي في الصحيحين: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والحديث الذي في معجم الطبراني أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأمثال هذا لا يحصى كما تقدم ذكره. أدلة التوحيد في الكتاب والسنة أبين من الشمس في نحر الظهيرة، لكن لمن له فهم ثاقب وعقل كامل وبصر ناقد. وأما الأعمى فلا يبصر للشمس ضياء ولا للقمر نورا. ثم إن شيخنا رحمه الله كان يدعو الناس إلى الصلوات الخمس والمحافظة عليها، حيث ينادي لها: وهذا من سنن الهدى ومعالي الدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويأمر بالزكاة والصيام والحج، ويأمر بالمعروف ويأتيه، ويأمر الناس أن يأتوه ويأمر به، وينهى عن المنكر ويتركه، ويأمر الناس بتركه والنهي عنه. وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم، فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب. وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وأما في الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة كما تقدم. ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين في الخلاف وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما خرج عن أقوال الأربعة فائدة. والحاصل أن هذا المعترض المجادل مع جهله انعكس عليه أمره، فقبل قلبه ما كان منكرا ورد ما كان معروفا. فأعداء الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة هذه حالهم وطريقتهم. فمن حكمة الرب تعالى أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصناف من الناس، وكل صنف له أتباع. الصنف الأول: من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا كاليهود، فإنهم أعداء الرسول والمؤمنين، كما قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الصنف الثاني: الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لما يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شهوات الغي، فلم يعبأوا بداع الحق ولم يقبلوا منه. الصنف الثالث: الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على حق وهم على الباطل، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشأوا عليه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من زمن نوح إلى أن تقوم الساعة. فأما الصنف الأول فقد عرفت ما قال الله فيهم، وأما الصنف الثاني فقد قال الله فيهم: فإن لم يستجيبوا لفاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عن الصنف الثالث: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وهؤلاء هم الأكثرون كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى في سورة الشعراء عاقب كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في قصة نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون.

فإن بهذا تحصل زكاة العبد ونموه وصلاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وفي ضمن تعليم الكتاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال والمعارف والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله وإعادته لخلقه وبعثه إياهم ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه في أنبيائه وأوليائه وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه وإخباره بإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل ما يجب للعبد من العمل بالله ومعرفة قدرته وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه وغير ذلك من الأحكام الكلية والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين، خصوصا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة العالمين ومن السعادة والفلاح والتزكية والهدى والرشاد لمن اتبعه ما لم يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء. فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته وإدامة ذكره والثناء بنعمه ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك. وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمان الذي غلبت فيه الجهالات وفشت بين أهله الضلالات والتحق بغير الفترات بغبر الفترات من يجد لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين من الهدى الواضح المستبين، وهو شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد من درس من معالم الملة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فبصر الله به من العماية وهدى بما دعا إليه من الضلالة وأغنى بما فتح عليكم وعليه من النعم، وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت المحجة البيضاء التي كان عليها سطر هذه الأمة وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله والإيمان بقدره وحكمه في أفعاله. فإنه قرر ذلك وتصدى رحمه الله للرد على من نكب عن هذا السبيل واتبع سبيل التحريف والتعطيل على اختلاف نحلهم وبدعهم وتشعب مقالتهم وطرقهم، متبعا رحمه الله تعالى ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العلم والإيمان وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث، ولم يلتفت رحمه الله إلى ما عدا ذلك من قياس فلسفي أو تعطيل جهمي أو إلحاد حلولي أو اتحادي أو تأويل معتزلي أو أشعري. فوضح معتقد السلف الصالح بعدما سفت عليه السوافي وذرت عليه الذواري ونظر من يعرفه من أهل القرى والبوادي إلا ما كان مع العامة من أصل الفطرة، فإنه قد يبقى ولو في زمن الغربة والفترة، وتصدى أيضا للدعوة إلى ما يقتضيه هذا التوحيد ويستلزمه، وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم، وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة، وفي كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والأنداد لرب العالمين ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم وتباين اعتقاداتهم. فمنهم من يعبد الكواكب ويخاطبها بالحوائد ويبخر لها التبخيرات ويرى أنها تفيض عليهم أو على العالم وتقضي لهم الحاجات وتدفع عنهم البليات، ومنهم من لا يرى ذلك ويكفر أهله ويتبرأ منهم، لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات، وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات وتفريج الكربات، فتراه يصرف وجهه إليهم ويسوي بينهم وبين الله في الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذا هو دين جاهلية العرب الأميين، كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انتهى الوجه الأول.